كتاب القسمه. اقرب عبد الملك. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: واذا اتاه شريكان في نحو ربع او نحوه فسالاه ان يقسمه بينهما قسمه واثبت الان عندكم ربع ولا ريع؟ هذه موجوده بالياء ولا بالباء؟ المغني معي هذا. هو بالباء خطأ الياء. يعني عندي أنا مع أنها محققة ومقابلة على نسخ. سبحان الله. الربع العقار. نعم. في المغني ربع أو نحوه. إيه. نعم. وأثبت القضية بذلك. فسأله أن يقسمه بينهما. قسمه وأثبت القضية بذلك، فإن قسمته إياه بينهما كان عن عندنا الحين، لأن معكم طبعة الكويت أو مدري هذه اللي معي حقة العجمي موجودة. ها شو إلين في أشياء فسأله أن يقسمها بينهما قسمها، وحاط على الهاء ضمة. شلون تقرأ أن يقسمه؟ يعني الربع قسمه. نعم. وأثبت القضية بذلك. وأثبت القضية بإيش؟ بذلك. في ذلك. بذلك. ها؟ بذلك. بذلك. طيب إذن في هذه ما لا لازم. وأثبت في القضية بذلك. لا، أثبت القضية. نعم. فإن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما. لا عن بينة وأثبت شهدة. القضية بذلك أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما. لا عندنا فإن قسمته. لا أثبت. هذا أظن في لابد منه. أثبت بالقضية أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة. ما جاءوا ببينات، جاء اثنان إلى القاضي وقالوا هذه المزرعة بيننا أنا وفلان، نريد أن تقسمها بيننا. هل يطالبهم بإثباتها بالبينات أو يقسم وإن جاء أحد يدعي ينظر؟ فإن قسم من غير بينة كتب أن قسمه إياه كان بإقرارهما لا بالبينة. نعم. أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة شهدت لهما بملكهما. هذا نعم. المغني الشيخ لو هذا عندي. ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إن ثبت عنده ملكهما. إذا صار بينهم اختلاف لابد من البينة. إذا صار ما بينهم اختلاف، جاءوا متفقين على أن هذا الملك لهما بينهما بالسوية أو بالنسب، قسم لعدم وجود المنازع. لكن إن اختلفوا لابد من الإثبات بالبينة. أجبره الحاكم، لأنه بعد الشركات بالاختيار لا بالإجبار، بالاختيار لا بالإجبار. فإذا أراد أحدهما أن يفض الشركة يلزم الثاني الإذعان، لا سيما إذا كان مما يقبل القسمة، إذا كان المتنازع فيه مما يقبل القسمة. وإذا كان لا يقبل القسمة ماذا يصنع؟ يباع. ها؟ ها؟ إذا لم يقسم يباع. إما أن يشتريه أحدهما، يشتري أحدهما نصيب صاحبه، أو يباع على غيرهما. نعم. وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما. ينتفعان به مقسوما، لكن يمكن ينقسم، لكن ما ينتفع به. دكان، دكان متر ونصف أو متر أو مترين في 5 أمتار، تبي تقسم هذا الدكان متر واحد في 5 أو في 10، يمكن ينتفع به؟ ها؟ الانتفاع به فيه ضعف، بل وجوده قريب من عدمه إذا كان لا ينقسم. نعم. وإذا قسم طرحت السهام فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه. نعم، قسمه، قال النصف الشمالي والنصف الجنوبي، قسمه قسمين، ثم لزيد أي القسمين، ولعمر أي القسمين، إذا تراضيا وقال أنا وحدنا نبي، زيد قال أبي الشمالي وقال عمر أبي الجنوبي، ما في إشكال. لكن لو قالوا كلهم كلنا نبي الشمالي، من يحل هذا؟ القرعة. لكن هل التفات شيء؟ ها؟ هل التفات للقيمة أو للمساحة في مثل الأرض؟ لا، للمساحة، ما دام بيقسم، اللي بيقسم القيمة، اللي بيقسم المحل. بعض المحلات إذا قسمت تلفت، بعض المحلات ما يمكن قسمته. أحيانا يصير المحل، وقد رأينا من هذا عينة، بيت ليس له على السوق أو الشارع إلا الباب، شلون تقسمه؟ ها؟ تحط نصف ماله باب؟ ها؟ لا، إذا كان ما ينتفع به إذا قسم يباع ويقسم قيمته. لكن إذا كان على أحدهما أو على غيرهما، إذا كان القسم يا شيخ بالمساحة ممكنة، لكن حال القسم يفرق أحدهما بالقيمة لأنه أقابل أو ما أشبه ذلك، يزاد في القسم الثاني. إذا صار 100 متر يعطى هذا 60 وهذا 40، إذن حتى القيمة، حتى يتعادل. نعم. إلا أن يتراضيا فيكون لكل واحد ما رضي به. يقول هناك قسمة اختيار وقسمة إجبار. قسمة الإجبار، قسمة الاختيار، إذا أمكن 100 متر تقسم على 50-50، لكن قسمة الإجبار إذا لم يمكن مثل ما مثلنا فيجبر أحدهما على شراء نصيبه أو يباع على غيره. وقسم طرحت السهام، يعني قرعة، إذا لم يتراضيا بالمقسوم فيرضى أحدهما بالشمال والثاني بالجنوب أو العكس، إذا رضي أحدهما من غير قرعة فبها، إن لم يرضى أحد لم يرضي إلا بالقرعة أقرع بينهما. وإذا قسم طرحت السهام فصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه، يؤتى بورقتين فيكتب اسم أحدهما على واحدة والثاني على الثانية، وتطوى هذه الأوراق ويختار، أو الجهة الجنوبية في ورقة والشمالية في ورقة، يختار أحدهم، كل واحد يختار واحد، واللي يطلع له يكون له. والقرعة شرعية، القرعة شرعية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. فيكون لكل واحد ما رضي به، هذا إذا كانت عن تراضي لا عن قرعة. وأما إذا كان عن قرعة فكل يكون نصيبه ما خرج اسمه عليه. صاحب المغني ذكر أربع صور للأقسام. أعطني أقرأ. يقول ولا تخلو من أربعة أقسام. اللي هي القسمة. يتكلم الآن قال وجملته أن القسمة على ضربين، قسمة إجبار وقسمة تراض. وقد ذكرنا أن قسمة الإجبار ما أمكن التعديل فيها من غير الرد. ولا تخلو من أربعة أقسام، أحدها أن تكون السهام متساوية وقيمة أجزاء المقسوم متساوية. هذا ما في إشكال، لا في ظلم ولا ضرر على أحد. الثاني أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة. قيمة، يقول الثاني أن تكون السهام متساوية. نعم. وقيمة الأجزاء مختلفة. 50 متر و50 متر، لكن 50 المتر بألف وخمس، والخمسين الثانية بألف أو أقل أو أكثر، القيمة مختلفة. نعم. الثالث أن تكون السهام مختلفة وقيمة الأجزاء متساوية. نعم، السهام مختلفة، هذا له يقسم له 60 متر وهذا 40، لكن قيمة واحدة متفقة ليست مختلفة. نعم، في القيمة. الرابع أن تكون السهام مختلفة والقيمة مختلفة. نعم. ثم مثل الشيخ. ها؟ ثم ذكر أمثلة لكل واحدة مثل ما ذكرت. أعطنا الأمثلة. قال فأما الأول فمثل أرض بين ستة لكل واحد منهم سدسها، وقيمة أجزاء الأرض متساوية، فهذه تعديلها بالمساحة 6 أجزاء متساوية، لأنه يلزم من تعديلها بالمساحة تعديلها بالقيمة لتساوي أجزائها في القيمة، ثم يقرع بينهم، وكيفما أقرع بينهم جاز في ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في رواية أبي داود إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم، يطرح ذلك في حجر من لم يحضر، ويكون لكل واحد خاتم معين، ثم يقال يعني هذه طريقة القرعة تختلف. نعم، كل ما حقق الغرض يكفي. يكون مخير بين أين. نعم، وهو يذكر الآن صفة القرعة. كمل بالصورة الثانية. هات. القسم الثاني أن تكون السهام متفقة متفقة والقيمة مختلفة، فإن الأرض تعدل بالقيمة وتجعل 6 أسهم متساوية القيمة، ويفعل في إخراج السهام مثل الذي قبله سواء. مثلا بين 6 و أقيام، هذه أجزاء هذه الأرض إذا قسمت أسداس مختلفة، قسمت أسداس صارت الأقيام مختلفة، فينظر إلى قيمتها الإجمالية فتقسم على 6، ويعطى كل واحد ما يخرج له من السدس. الآن إذا كانت الأرض 120 ألف، كل سدس ب20، أن تأخذ بال20 أكثر من السدس إذا كانت قيمته أقل، وأقل من السدس إذا كانت قيمة الأمتار أغلى. نعم. نعم. قال القسم الثالث أن تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة. أي. مثل أرض بين 3 لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها، وأجزاؤها متساوية القيمة، فإنها تجعل سهاما بقدر أقلها وهو السدس، فتجعل 6 أسهم وتعدل بالأجزاء. مثل المواريث، فصاحب النصف يأخذ 3، وصاحب الثلث يأخذ 2، وصاحب السدس يأخذ 1 كالميراث. نعم. القسم الرابع إذا اختلفت السهام والقيمة، فإن القاسم يعدل السهام بالقيمة ويجعلها ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يخرج الرقاع فيها الأسماء على السهام كما ذكرنا في القسم الثالث سواء، لا فضل بينهما إلا أن التعديل ها هنا بالقيم وفي التي قبلها بالمساحة. قالوا أما القسمة وأما الضرب الثاني وهي قسمة التراضي التي فيها رد، ولا يمكن تعديل السهام إلا أن يجعل مع بعضها عوض، فهذا لا إجبار فيها لأنها معاوضة ولا يجبر على المعاوضة، وكذلك سائر ما لا تجب قسمته كالدارين تجعل كل واحدة منهما سهما، ولا يدخل الضرر عليهما بقسمته وأشباه هذا. وقد ذكرنا منه صورا فيما تقدم. إذا ثبت هذا فإن قسمة الإجبار تلزم بإخراج القرعة، لأن إذا كانت الشركة في دارين متفاوتتين، اشتراها اثنان ب100,000 ودفع كل واحد 50، وهما داران متفاوتتان، يعدل بالمال، تعدل بالمال أو تباع على غيرهما ويقسم الثمن. لكن إذا رفضوا تعديل بالمال ما فيه إجبار، ما فيه إجبار، اللي يرفض يباع نصيبه على غيره، يعني يلزمه القاضي بالبيع، يلزمه القاضي بالبيع. شو؟ إيه لابد من حضور. إذا ما نحضر صاحب الحق أو وكيله. إذا تراضوا على شيء فالرضا كافي. من اللي تضرر؟ بعد عطل النصيب الثاني علشانه يطلب القسمة يباع نصيبه على غيره. بعد أمثلتها في لا سيما في عصرنا كثيرة جدا لا تنحصر.